فرضها من عام 1406 مثلا. نعم. كان باخذها منك الان 90,000 نفس 10,000 يعني. اعطيك اياها جدا. هذا ما يجوز. لان معنى ان اعطيك 90 وانت تعطيه 100 بعد. بمعنى حيلة الربا. ما حيلة على الربا. معنى انك اخذت 90 وتؤدي 100. هذه العينة. هذه مثلا العينة. لانك بعت دينا بعين. بعت دينا في ذمتك بعين تاخذه منك. البيع الموجود في حراج السيارات يا شيخ. البيع الموجود في حراج السيارات. لا يبحث عن السلعة بعيد فيها أو شيء. لا بد يشتري يبيع الشرية ويعوزها ثم يبيعها بعد ذلك. نعم. ومحيان يدفع عربون لبضاعة تأتي فيما بعد. ثم يبيعها قبل. يعني يدفع عربون للشركة. لا يبيع حتى يقبض. حتى يأخذ المال ويعوزه. طيب يا شيخ غفر الله لك، بالنسبة للريال السعودي يساوي 20 قرش. وهناك في السوق السوداء يشتروا ب 40 قرش او ب 50 قرش، ما الحكم بها؟ اذا كان يد بيد ما هي، اذا كان يد يعني المكتب هذا جائز؟ اذا كان يد بيد ما هي، المكتب هذا جائز؟ اذا كان يد بيد ما هي، يد بيد لان الجنس غير الجنس. هذا ورق وهذا معدن. هذا خطاب من فاعل الخير الى سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز، ارجو اكمال الباقي مكتوب عليه كده. تذكر يعني.